الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زالت الدروس في أحكام صلاة الجمعة، وهنا يقول: وحرم بناء مسجد يراد به الضرار لمسجد بقربه. لهذا معناه أن المساجد ما بنيت إلا للاجتماعات وعدم التفرق، لأن الاجتماع هذا فيه خير كبير وفيه أجر عظيم. كلما كثر المصلون كلما كانت الصلاة أفضل، لأن المسلمين المصلين يدعو بعضهم لبعض، كل واحد إلى قال اهدنا الصراط المستقيم، يعني نفسه ويعني من معه. اهدنا يعني دلنا على الصراط الطريق إليك المستقيم الذي لا فيه عوج لا هنا ولا هنا. كذلك مثلا السلام علينا يعني سلم على نفسه وعلى الحاضرين، يعني كل ما في هذا ما في الصلاة من دعاء وثناء يشمل عموم المصلين. إذن كلما كثر الذين يدعون لك ويسلمون عليك ويصلون عليك كلما كان الأجر أكبر. فإذا تفرقت المساجد وقل المصلون ضعف هذا الأمر وقل. لهذا صار الأحسن والأفضل هو أنه يكون المسجد شامل لأهل الحي كله، وأنه لا يبنى جنب المسجد مسجد آخر. فهذا المسجد الأخير الذي بني بجانب المسجد الأول من دون يعني عذر ومن دون حاجة يسمى مسجد ضرار، يعني كأنه أريد به المضارة ما أريد به النفع. فهذا المسجد مسجد الضرار هذا ما يجوز بناؤه، لازم يكون بين مسجد ومسجد يعني مسافة، والمسافة هذه ما تقدر بأمتار معلومة، تقدر بالعرف إذا كان يعني عرف الناس قالوا هذا ملاصق لهذا المسجد وهذا قريب من هذا المسجد وهذا كذا حرم. وإذا كان لا، هناك حاجة، أحد المسجد الأول ضيق، المسجد الأول مثلا إيش بعيد، المسجد الأول فيه طريق خطر، هذه أعذار، تبيح بناء المسجد الآخر. يعني كان مثلا في شارع عام في خطر من السيارات، في خطر على المار، في خطر كذا، هذا من الأعذار أنه يبنى. كذلك إذا كان فيه مسافة بعيدة يشق على الكبار ويشق على كذا، هذا فيه عذر. إذا كان المسجد الأول ضيق ولا يشيل أهل الحي، هذا عذر. يعني فيها أعذار تتجدد وتتكرر إذا كانت موجودة. أما ما دام ما فيه عذر بس هذا بني جنب هذا، فهذا الأخير هذا مسجد ضرار ولا يجوز بناؤه، والذي بناه حصل الإثم ولا حصل الأجر، إذن ما بناء المساجد ينبغي أنه يكون عليها مراقبة ويكون عليها يعني توجيه من أهل الحل والعقد، أنه ما يرخص ببناء مسجد إلا عند الحاجة إليه. ولذا قال: وحرم بناء مسجد يراد به الضرار، يراد به المضارة. بس يقولون كأنهم يقولون لا، ما احنا مصلين مع هؤلاء، ما احنا مصلين خلف هذا الإمام، من دون يعني أسباب مقبولة وأسباب مشروعة. إذا كان الأمر بهذا فهذا مسجد ضرار يحرم بناه. والآيات الكريمة في سورة التوبة الناس الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنونه في بناء مسجد قرب مسجد قباء. النبي أخذهم على ظاهرهم وظن أنهم بنوا هذا المسجد لقصد العبادة، لكن لما نزل عليه الوحي وإذا هم ما أرادوا به إلا المضارة، وأن الذين يريدون بناءه هؤلاء إنما هم منافقون. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال لمسجد أسس على التقوى، اللي هو مسجد قبة، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، أحق أن تقوم في هذا المسجد الذي بني للمضارة. ولهذا هدمه الصحابة رضي الله عنه. وإذا فيهدم مسجد الضرار. وإذا وافق العيد يوم الجمعة سقطت الجمعة عن من حضر مع الإمام، سقوط حضور لا سقوط وجوب، كمريض لا كمسافر. يعني معنى هذا أنه يقول أنه إذا اجتمعت الجمعة واجتمعت الجمعة واجتمع العيد في يوم واحد، الكل منهن عيد، هذا عيد الأسبوع وهذه وهذا عيد السنة، ولكن صادف أن يوم العيد صادف يوم الجمعة. إذا صلى الإنسان مع الإمام صلاة العيد سقطت عنه صلاة الجمعة، سقط عنه صلاة الجمعة، ما عاد يجب عليه أنه يصليها. ولكن ما هو كما يفهم كثير من الناس أنه حتى لا يصلي ولا ظهر، لا، لا، إذا ما صلىها جمعة يصليها ظهر أربع ركعات ما يتركها، ولكن جمعة سقطت عليه لأنه صلى العيد وسمع الخطبتين وحضر الجمع الكبير في يوم واحد، فسقطت إحدى الصلاتين بالصلاة الأخرى، بالصلاة الأخرى. هذا هو. أما إذا لم يصلي فإذا أما إذا إذا إذا لم يصلي أي يصلي جمعة فيجب عليه أنه يصليها ظهر أربع ركعات، يا عاد منفرد يا مع مسجد آخر، وهي تجب ولكن تجب على الإمام. الإمام هذا وإن صلى بالناس صلاة العيد يجب عليه أيضا أن يصلي بالناس صلاة الجمعة، صلاة الجمعة، لأنه سيحضر الناس لابد لهم من إمام، فهو هو الذي يصلي فيهم. وكذلك إذا حضر الإنسان، إذا حضر وجبت عليه، ما عاد يقول مثلا حضرت أنا بالمسجد أبا أصلي ظهر، نقوله لا، ما دام حضرت يجب عليك أن تصليها صلاة جمعة، صلاة جمعة، فأنت مثل المريض الذي كان مريض لكنه مريض وهو في المسجد، أو ما مرض إلا بعدما وصل المسجد، تجب عليه صلاة الجمعة. ولهذا قال سقطت عن من حضر مع الإمام، سقوط حضور ما هو سقوط وجوب، لا، واجبة، لكن حضورها غير واجب، فإذا لم يحضرها صلاها صلاة ظهر. يقول كمريض، المريض تجب عليه، وإنما سقطت عنه مشان مرضه، أما المسافر لا، المسافر ما وجبت عليه حتى نقول إنها سقطت، المسافر ما يجب عليه جمعة ولا يجب عليه صلاة عيد. النبي ما صلى الجمعة عليه الصلاة والسلام، لا هو ولا أصحابه، ما صلوها في أسفارهم أبدا، لا إذا سافروا لحج ولا إذا سافروا لجهاد ولا غيره ما يصلوا. إذن المسافر ما يجب عليه إيش؟ ما يجب عليه صلاة عيد ولا صلاة جمعة. لأما المريض فيه واجبة عليه، وإنما أسقطناه عنه لأجل عجزه ولأجل مرضه. ولهذا قال سقطت سقوط وجوب كمريض لا كمسافر، فمن حضرها منهم من المواطنين وجبت عليه وانعقدت به وصح أن يؤم فيها. ثم قال ولا يسقط حضوره عن الإمام، الإمام لازم يحضر فيلزمه الحضور، فإن اجتمع معه العدد المعتبر أقامها جمعة وإلا صلوا ظهرا. هذا على القول بأنها يشترط لها عدد 40، هذا على القول بأنه يشترط عدد أربع، ولكن الراجح كما تقدم أن الجمعة تنعقد بثلاثة، إذا وجد ثلاثة الثلاثة هم أقل الجمع، الاثناء الواحد ليس بجمع، والاثنين ليس بجمع، الثلاثة هم الجمع، فإذا كانوا ثلاثة وجبت عليهم الجمعة وصحت منه. فاشتراط أربعين كما هو مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام الشافعي أو 12 كما هو مذهب الإمام مالك هذا ما عليه دليل، ما عليه دليل، فالراجح وجوب صلاة الجمعة إذا وجد ثلاثة لأنهم جمع، ولا هناك أدلة تدل على اشتراط الأربعين أو اشتراط الاثني عشر. إذن لو حضر ثلاثة صلوها جمعة، فإذا اجتمع معه العدد المعتبر أقامها جمعة وإلا صلوها. وكذا يسقط عيد بها إذا عزموا على فعلها، يعني وافق الصلاة الجمعة صلاة العيد يوم العيد، يوم الجمعة يوم العيد، قال واحد أنا ما أنا بنصلي صلاة العيد، أنا عازم إن شاء الله أبى أصلي صلاة الجمعة مع الناس، صلاة العيد ما نحنا ما يجب عليه، ما دام إنه عنده عزم على أنه يصلي صلاة الجمعة مع الناس هذا لا يجب عليه، كما أنها العيد يسقط، الجمعة تسقط بالعيد كذلك العيد يسقط بالجمعة، فإذا كان عنده عزم على أنه سيصلي صلاة الجمعة فإذا صلاة العيد غير لازمة، غير لازمتي يكتفى بأحد، هذا ما هو معناه أنه لا يحضر، بس هذا يعني لا يجب عليه، وإلا لو صلى الجمعة وصلى العيد كلها كان يعني خير ما في شيء، هذا خير يعني. أين وكذا تسقط عيد بها إذا عزموا على فعلها. وأقل السنة الراتبة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها 6 ركعات، يعني الجمعة هل لها راتبة كالصلوات الخمس، الظهر 4 قبلها وركعتين بعدها، والمغرب ركعتين بعدها، والعشاء ركعتين بعدها، والفجر ركعتان قبلها، هل لها سنة راتبة؟ قال نعم، لا الجمعة لها راتبة قبلها بعدها، كم؟ قال إن أردت تصلي ركعتين يكفي، وإن صليت 4 فهو أفضل، وإن صليت 6 فهو أفضل، وهذا أكثر، أكثر شيء إن الإنسان يصلي 6 ركعات كل ركعتين بسلام واحد، هذه راتبة الجمعة، راتبة الجمعة، إن صليت ركعتين أتيت بالسنة، وإن صليت 4 أتيت بالسنة، وإن صليت 6 أتيت بالسنة، كله جائز وكله صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصليها ركعتين ويصليها 4 ويصليها 6، ولهذا قال وأقل السنة الراتبة، الراتبة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها 6 ركعات ويصليها مكانه بخلاف سائر السنن فببيته، يعني يقول ايش؟ يقول الافضل ان راتبة الجمعة تصليها في مسجد الجمعة، هذا هو الافضل، يعني الرواتب الافضل يصليها الانسان في بيته اذا صلى الفريضة واتى بالاذكار بعدها ذهب وصلى في بيته، لا تجعلوا بيوتكم قبور وصلوا فيها، فالسنن الرواتب الأفضل صلاتها في البيت، لكن لو صلاها في المسجد ما في مانع جايز، بس هو الأفضل أن البيت يأخذ حقه من الصلوات، لأن الصلاة نور في البيت، الصلاة نور في البيت، ولهذا منع أن تكون البيوت كالقبور، المقابر ما يصلى فيها، المقابر لا يصلى فيها، وإنما تصلى أي يصلى في البيوت، لكن لو صلاها في المسجد سواء كان في مكانه الذي صلى فيه أو صلاها يعني في مكان آخر فهذا جائز. قال قال ويسن فصل بين فرض وسنة بكلام أو انتقال من موضعه، يعني ما هو مثل بعض أخواننا الذين يقلدون مذهب أبي حنيفة من حين يسلم يقوم يشرع براتبه، هذا منهي عنه، هذا منهي عنه. في الحديث الصحيح عن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصل صلاة بصلاة، وإنما يميز بينها بكلام أو قيام. وهكذا العبادات، العبادات ما ينبغي أن الفريضة فرائض العبادات، فرائض العبادات توصل بالنوافل والرواتب، ينبغي يميز بينها، صلى هذه في وقت وهذه في وقت. فالأفضل للإنسان إذا صلى الفريضة أنه يأتي بالأذكار، الأذكار المشروعة في الصلاة بعد الصلوات الرواتب معروفة، التشهد ثم ذكر الله ثم بعد ذلك سبحان الله والحمد لله إلى آخره، ثم بعد قراءة آية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين. إذا خلص الإنسان من هذه الأذكار صلى الراتب. أما حين من حين يسلم يقوم يشرع بالرواتب هذا خلاف السنة، السنة خلاف هذا، السنة أن الإنسان لا يصل صلاة بصلاة حتى يفصل بينهما بقيام أو بكلام، هذا هو السنة. ولهذا قال ويسن فصل بين فرض وسنة بكلام أو انتقال من موضعه أو انتقال من موضعه. طيب الجمعة هل لها راتبة قبلها أم لا؟ الجمعة هل لها راتبة مثل الظهر؟ الظهر يصلي الإنسان أربعا قبل الظهر، أو والفجر يصلي ركعتين قبل الفجر، أم ليس لها راتبة؟ الراجح أنه ليس لها راتبة، يرجح أنه ليس لها راتبة، وإنما رواتبها بعدها كما تقدم لنا، إنها ركعتان أو أربع أو ست. ولعل والله أعلم أن الخطبتين، أن الخطبتين أنها مغنيات عن إيش؟ عن الرواتب. ولكن جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على التبكير إلى الجمعة، حث على التبكير إلى الجمعة، وقال يصلي ما قدر له. هذا ما يفهم منه أن هذه الصلاة أنها من الرواتب، لا، وإنما هذه نفل مطلق. الإنسان جال المسجد وجال انتظار صلاة الجمعة وانتظار الخطبتين، ينبغي له أنه يشغل وقته بالعبادة، وأفضل ما يشغل الإنسان وقته بالصلاة أفضل شيء. نعم يمكن الإنسان يقرأ يتلو القرآن، لكن كونك تتلو القرآن وأنت تصلي أفضل من أنك تتلو القرآن وأنت لا تصلي. فالإنسان الأفضل له أنه يشغل وقته بالصلاة، والصلاة فيها تلاوة وفيها ذكر وفيها تسبيح وفيها ركوع وسجود وفيها غير ذلك من الطاعات والعبادات. فهذا هو الأفضل. ولكن الذي لها تحية المسجد، تحية المسجد هذا يصليها الإنسان ولو كان الخطيب يخطب، ولكنها ركعتان لا تزيد عن ركعتين، ما يقدر الإنسان يحرم عليه أنه يصلي والخطيب يخطب. أنت مأمور بالإنصات، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. أنت مأمور أنك تنصت للخطيب، ولا تشغل نفسك مثلا بطواف، أو تشغل نفسك مثلا بصلاة، أو تشغل نفسك بدعاء وذكر الله، إنصاتك للخطيب هذا أفضل من أفضل العبادة. إذن الركعتين تحية المسجد تصلى ولو كان الخطيب يخطب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فدخل رجل فجلس فقال أصليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين وأوجز فيهما، يعني خففه، حتى تلحق سماع الخطب، حتى تلحق إلى سماع الخطب. أما اللي يعتقد أنها رواتب، هذا لا، على غير صواب. الصواب وأعظم من هذا الذي يصلي والإمام يخطب، هذا الذي شغل نفسه بما لم يطلب منه ولم يخاطب عنه وترك ما خطب به. قال: ولا سنة راتبة قبلها، وسنة أن يغتسل لها في يومها. هذا غسل الجمعة من آكد الأغسال. غسل يوم الجمعة هذا من آكد الأغسال، ما ينبغي للإنسان ترك غسل يوم الجمعة. يعني بعض العلماء أوجب غسل الجمعة، والعلماء اختلفوا فيه، فجمهور أهل العلم يرون أنه سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، يعني على كل بالغ. ومذهب أهل الظاهر، مذهب الظاهرية، يرون أنه واجب، يرون وجوبه لهذا الحديث، غسل يوم الجمعة واجب. وشيخ الإسلام ابن تيمية وبعض المحققين يقولون إنه واجب على من له ريحة كريهة، على من له رائحة، أما قد ما اغتسل من مدة طويلة أو انجسد فيه رائحة أو نحو ذلك، فهذا يجب في حقه حتى لا يؤذي الملائكة وحتى لا يؤذي المصلين، يجب عليه أن يتنظف في هذا المجمع الكبير. وأما جمهور أهل العلم فهم يرون أنه سنة، ويستدلون على ذلك بحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا الحديث يدل على أن الغسل غير واجب، قال أنه وأنما هو مستحب، وأن قوله واجب يعني هذا يعني مؤول، مثل قول لك علي حق واجب ولك، مثل هذا الكلام، وإلا فليس واجب. وهذا هو مذهب الجمهور، مذهب الجمهور عدم الوجوب. وابن تيمية يفصل يقول: إن كان صاحب رائحة وجب عليه الغسل، وإن كان لا إلا نظيف فهذا مستحب في حقه. قال: وسنة يغتسل لها في يومها، ما يغتسل بالليل، لا، يغتسل بعد طلوع الفجر، ما يدخل يومها إلا بطلوع الفجر. لو اغتسل بالليل ما كفى عن غسل يوم الجمعة، ما يكفي عن غسل يوم الجمعة. قال: وفي يومها، وعند مضي أفضل، يعني يكون الغسل عندما الإنسان يذهب إلى المسجد يوم الجمعة، يكون هذا أقرب. وعن جماع أفضل، يعني يكون الإنسان قد قرب أهله، يكون أفضل، لأن هذا أغض للبصر وأحسن للفرج وأبعد عن الهواجيس، إذا رأى أحد أو رأى شيء يعجبه أو نحو ذلك، يكون يعني عن قرب جماع، ما عاد يعني ما يعني ينشغل خاطره بشيء، وهو عند المضي إليها وعند الجماع، جماع أهله، هذا يكون إيش أفضل. قال: ويسن أن يتنظف لها بقص الشارب وتقليم ظفر وقطع رائحة كريهة بسواك وغيره، يعني يستحب للإنسان عندما يذهب إليها يكون يعني يحسن هيئته، إذا كان يعني يأخذ من شاربه ويأخذ من أظافيره ويأخذ يعني ها من أبطه، ويأخذ يعني إذا كانت يعني شعر العانة ونحو ذلك، حتى يروح على أكمل وصف، هذا أفضل أفضل أفضل ما يكون. إلا إذا كان ما في شيء، يعني حديث عهد بتقليم وحديث عهد بإزالة الشعر ما يلزم، الغرض أن الإنسان يذهب وهو متنظف. وأن يتطيب، يستحب أنه يمس الطيب، وطيب الرجال هو أفضل الذي ليس له لون، الذي ليس له، هذا أفضل ما يكون يتطيب. وأن يلبس أحسن الثياب، يعني إذا أراد يصلي الجمعة يلبس أحسن ثياب، ما هو لازم أن يكون جديد، لا، إذا كان نظيف وكذا يكون هذا هو أفضل، لأن هذا مجمع كبير وحشد عظيم، ينبغي الإنسان يأتي إليه على أحسن هيئة. والله جل وعلا يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأفضل اللباس البياض، أفضل اللباس البياض، هذا هو أفضل، وإن لبس غير البياض جائز إذا كان ما فيه. وأن يذهب إليها، يبكر إليها ماشي، إذا كان ما يكلفها ليس المسجد بعيد وهو يعني شديد وقوي، الأفضل يمشي حتى يحصل ثواب الأجر ثواب المشي، هذا هو الأفضل. وإن ركب ما في شيء، هذه كلها يعني فضائل، هذه فضائل ما هي واجبات، فضائل هذه. وأن يذهب إليه وأن يبكر إليها ماشي، ويكون بسكينة ووقار، يعني ما يروح لها بخفه وعجله وطيش وكذا، لا، عليها السكينة وعليها الوقار وعليها الهدوء وعليه يعني أثر الوقار والسكينة، هذا هو. وأن يكون بعد طلوع الفجر، ما يروح له من الليل، يروح المسجد الجمعة من الليل، لا، يكون بعد طلوع الفجر، لأنه ما جاء الوقت للصلاة إلا بعد طلوع الفجر، ما جاء يوم الجمعة إلا بعد أن طلع الفجر. وأن يدنو من الإمام، هذا الأفضل، يكون قريبا من الإمام حتى يسمع الخطبة، خصوصا بذلك الزمان اللي ما فيه مكبرات صوت ولا فيه شيء، لأنه إذا بعد في ذلك الوقت عن الإمام ما سمع الخطبة ولا سمع التكبير ولا سمع القراءة. الآن يعني القرب من الإمام أفضل، ولكن يحسب بعض المقصود، لو يعني إذا كان قريبا من يعني سماعة ونحو ذلك. أين وأيد مستقبل القبلة، استقبال القبلة عبادة، استقبال القبلة من العبادات، يعني ما يكون ينحرف عن القبلة بل يكون مستقبلا لها، هذا هو الأفضل. واستقبال القبلة يكون في كثير من العبادات، كثير من العبادات أن الإنسان يستقبل فيها القبلة، لأن القبلة قبلتكم أحياء وأموات، كثير من العبادات يشترط لها استقبال القبلة، والتي لا يشترط يستحب لها الاستقبال. ويشتغل بالصلاة والذكر والقرآن، يعني ما يعني يشغل نفسه بالكلام أو يشغل نفسه بالسكوت، لا، يصلي ما قدر له، يذكر الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا بتلاوة القرآن، كل يعني ينوع العبادات بين هذا وهذا. وأن يقرأ سورة الكهف في يومها، قراءة سورة الكهف مستحبة في يوم الجمعة، لأنها نور من الجمعة إلى الجمعة الأخرى، إلى الجمعة، فيها حديث حسن، فيها حديث يعني صالح للاحتجاج، أن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أنها فضيلة، وأنها نور لقاريها من تلك الجمعة إلى الجمعة الآتية، وهي كله نور وهداية للإنسان بقراءة هذه السورة، سورة الكهف. أين؟ وأن يكثر، والقراءة ما تكون إلا بعد الفجر، يبتدي وقتها بعد طلوع الفجر إلى الغروب، ما هو تكون قبل الصلاة، حتى ولو صلت بعد الصلاة تجزي، لأن المهم قراءتها في ذلك اليوم، لأنها ما ليست تابعة للصلاة، تابعة لليوم، فهي ليست يعني خاصة بصلاة الجمعة، خاصة بذلك اليوم، إذن تقرأها في أول النهار أو في وسط النهار أو في آخر النهار جائز، بس إنما هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس من ذلك اليوم. وأن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي على عباده. الله جل وعلا يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي، عاد ويش عاد يعني إنسان يصلي عليها الله وتصلي عليها الملائكة؟ هذا مقام ما وراه ما بعده مقام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فحنا مأمورين بالصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، وكلما أكثر الإنسان من الصلاة على النبي والسلام عليه كان ثوابه أكثر وأجره أعظم، خصوصا عند ذكره عليه الصلاة والسلام، فهو يصلى عليه. فضل النبي عليه الصلاة والسلام على الأمة فضل ما يكاد يوصف، ما يكاد يوصف. الله سبحانه وتعالى جعله سبب الهداية، سبب هدايتهم وسبب سعادتهم بالدنيا والآخرة. فأمره وحقه عظيم على أمته، ومحبته مقدمة على محبة كل أحد. قال عمر بن الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام: والله يا رسول الله إنك أحب إلي من أبي وولدي والناس أجمعين إلا نفسي. قال الآن يا عمر، يعني حتى ومن نفسك. فمحبة النبي عليه الصلاة والسلام